فاطم يا بضعة طه الأمين يا أبي من بعدك يا أبي من بعدك ما فاطم فاطم يا بضعة طه الأمين يا أبي عصروني وجنيني أصفوني يا زهراء عصروني وجنيني أصفوني منه مثلك يا عطوفي بسيط إحسانا وين ألقى مثلك إني تغطانا يا حنوني تفارقني وابقى عطشانا تبقى دارك خالية يمها غرقانة منه مثلك يا عطوفي وبسيط إحسانة وين ألقى مثلك قعدت شانة تبقى دارك خالية همها غرقانة تبقى دارك خالية همها غرقانة قولوا لي في وين الأمين لو خديش لها يصيد في جروح مية قولوا لي في وين الخميس لابويا طيبي وقلبي حنوش قد علي عند لؤلؤية لو خديش لها يصيح جروح مية لو خديش لها يصيح جروح مية بنت من دون تضيع والجافين يصبح دمي بنت من دون تضيع والجافين يصبح دمي خيمات البنت وقعت وقام لها دار بويا من بعدك عذاب واللي نحسب ضاع على شبة والنار حصر ودارك على شبة والنار قولولي في وين الحديث لأبويا طيب وقلبه حلو قد علي تعرفون بنيت عن لؤلؤية لو خديش لها يصيح جروح مية لو خديش لها يصيح جروح والجفين يصبح دمي بنت من دونات ضيعي والجفين يصبح دمي خيمتي البنت وقعت والهم لها دار ويمين بعدك عذاب واللي نحسبهم صحاب بويا مين بعدك عذاب واللي يحسبهم صحاب حاصر ودارك عليها وشبا والنار حاصر ودارك عليها وشبا والنار منه مثلك يا عطفي وباسطي وانا القى مثلك حني تغطانا يا حنوني تفارقني وابقى عطشانا تبقى دارك خالية فيها مهرقان تعرفوني بنيت عنها لؤلؤية لو خديش لها يصيح جروح مية لو خديش لها يصيح جروح مية بنت من دونها تضيح والجفين يصبح دمي بنت من دون تضيع والجفين يصبح دمي خيمتي البنت وقعد والهم لها دار بويا من بعدك عذاب واللي نحسبهم صحاب بويا من بعدك عذاب واللي نحسبهم صحاب حاصرة ودارك عليها وشبا والنار حاصرة ودارك عليها شبا والنار حاصرة ودارك عليها شبا والنار لو انت تدرش اللي جرى علي أسى وأذية ولكن وصيتي بي مصايب صعب أشرح القضية يا بو الزجية ولا تخيلي هالرزية لو انت درش اللي جرى علي أسى وأذية ولا كن وصيت بيا مصايب صعب اشرح القضية يا بو الزجية ولا تخيل هالرزية ولا تخيل Thank you. صوتك